الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد لا شك أن المحاضرات التي نلقيها نقسمها إلى كل يعني كل يوم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محاضرة في الأخلاق، في الآداب، في الدين، في المعاملات، لأننا نحتاج لهذه الأمور في حياتنا، نلامسها في حياتنا. اليوم أحببت أن أضع لكم موضوع من أهم الموضوعات التي لابد على الرجل والأنثى، على الصغير على الكبير، أن يستزيد منها، هي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. بمعنى آخر، ما هو خير عمل يقوم به الإنسان؟ ما هو خير الأعمال؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. ما هو؟ تخيلوا الآن، ما هو هذا العمل الذي إذا قام به الإنسان هو خير العمل، هو أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، هي التي ترفع الدرجات في الجنة عند الله؟ بل على العكس، بل أكثر من ذلك، قول النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: وخير لكم من إعطاء الذهب والورق والفضة. نعم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. يعني خير من ما؟ من كل شيء. يعني النبي بيسأل ما هو هذا الشيء أفضل الآن يعني هذا العمل أفضل من؟ صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق يعني الفضة، وخير من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: يا رسول الله، وما ذاك العمل؟ ما هو هذا العمل العظيم؟ فقال النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: ذكر الله عز وجل. ذكر الله، اليوم نقف مع ذكر الله سبحانه وتعالى دقائق معدودة مع الذكر. الذكر، ما هو الذكر؟ ما هو هذا الذكر الذي يرفع الإنسان إلى أعلى الدرجات؟ قال الله سبحانه وتعالى في عندما يتكلم عن الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني ما الذي سيخرج الناس من الظلمات، من الضيق، من الهم، من الغم، من الشدة؟ الذي يجيهم ذكر الله سبحانه وتعالى. الصلاة، كم ذكرت الصلاة في القرآن؟ كم مرات؟ 50 مرة، 70 مرة. لكن الذكر ذكر في القرآن 300 مرة. ذكر الله عز وجل ذكر 300 مرة. طبعا الصلاة هي جزء من المهل الآن من الذكر. الذكر أعم من الصلاة في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا، طبعا كل الأعمال يطلب الله عز وجل منها: وأطيعوا الله ما استطعتم بما تقدروا. لكن عندما يتكلم عن الذكر، فالذكر يجب أن يكون ما هو الآن كثيرا. كل الآيات، اقرأوا الآيات حق الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما معنى كثيرا؟ يعني دائما، في كل لحظة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ يعني في كل حالات الإنسان، في كل مراحل الإنسان، سواء قائم قاعد. مسألة بسيطة، مسألة سهلة، يعني أسهل الأمور، أبسط الأمور هي ذكر الله عز وجل. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ما هما؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أسهلها من كلمة. وإحنا دائما الآن ألسنة الناس ترثارة، كثير ما يذكر الناس الغيبة والنميمة، مع أن الإنسان ممكن بلسان يصعد إلى أعلى الدرجات في الجنة. شروا معي مسألة لا إله إلا الله، هذه المسألة تحتاج إلى تحريك حتى الشفتين. لا إله إلا الله هي تحريك كلمة باللسان. يعني لو الإنسان الآن مثلا بين قوم ما يشي حتى يدروا أنه يذكر الله، يستطيع بلسانه أن يذكر الله بدون أن تتحرك شفتك. واحد يجرب لا إله إلا الله وشفته ما لهم فاتحات ولا كأنه بفعل شيء، لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله كما قال يعني روي عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، لو وضعت لا إله إلا الله في كفة ووضعت السماوات والأرض ومن فيهن في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لأن الذكر هي عبادة القلب، أعظم عبادة قلبية هي عبادة القلب. طبعا الصلاة قال الله سبحانه وتعالى في حق الصلاة وأقيم الصلاة منه لذكري، يعني الصلاة هي عبادة عبارة عنها الآن جزء من ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا عندما نتذكر نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة السامع، نعمة البصر، هذه النعم الطويلة العريضة التي لا تعد ولا تحصى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة لله عز وجل. كم معكم من نعم لله عز وجل؟ كم الواحدة منك تستطيع أن تعد نعمة الله؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل يستطيع الإنسان أن يعد نعمة الله؟ يقول بعض الناس أنا فقير. طيب أنت فقير لكن أعطاك الله سامع، أعطاك الله بصار، أعطاك الله روح، أعطاك الله قلب، أعطاك الله كل شيء، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم الذكر عندما نتأمل في الذكر، ولذلك دائما الأولياء الصالحين دائما ألسنتهم كانت دائما يعني مفطورة بما الآن بذكر الله عز وجل. لا يعني ألسنتهم حياتهم ساعاتهم عبارة عن ما الآن؟ عبارة عن ذكر. من الذكر الناس اليوم بتشتكي، النسوان الرجال الناس في الطرقات في كل بيت في كل حارة بيشتكوا من ضيق القلوب. مشان النساء يقولون قد أنا ضيقة، كل النسوان وما رأيك، والرجال يقولون قد إحنا مالنا ضيقين، والأمراض النفسية ملان. كنت واحدة منك صارت أمام أمراض نفسية بسر الطابور، الناس طوابير أمراض نفسية، والسبب في ذلك عدم ما الآن عدم ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كلما ازداد الإنسان ذكر الله عز وجل ازداد ما الآن ويتهون عليها المصائب. أصلا الناس اليوم بالضيق قلوبهم وصدورهم، اليوم الغلاء، اليوم الفقر، اليوم الكثرة الأولاد وما بش معانا شيء، لكن عندما الإنسان يتعلق قلبه بالله تهون هذه الدنيا كلها. أو ما رأيك صبح الدنيا كلها ما هي ولا هي شيء. نعم إذن اطمئنان القلوب سيأتي من أين؟ من ذكر الله. انشراح الصدر سيأتي من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بعض الناس كساة، لكن بعض الناس عندهم يعني إذا ازداد الذكر لله عز وجل وبعد الإنسان يتعود على ما تعود عليه، على ما تعود عليه. أنا قلت لكم كثير ما بصرت من أمراض في المستشفيات كثير، واحد ما أقول لكم يعني ما أوصف لكم من حالات، واحد من عمران زعفوه شيبة لن أنسى، متين عمره يعني أكثر من 90 سنة، وبعدين طبعا في غيبوبة، جلطة في الدماغ، الجلطة في الدماغ كبيرة جدا في الدماغ، مشلول غيبوبة، وأصبعه هذا المسبحة دائما في حالة ما تسبيح، في حالة تسبيح هو في غيبوبة، وبعدين بنبصر شفتي كأن الشفتين ما لهم بتحركين، بين قرب إذن الله عنده وكأني بنسمع سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الرجل في غيبوبة ومع ذلك لأن شفتي ما ولف ولفن على ما الآن على ذكر الله سبحانه وتعالى. ما دام الإنسان ولف على الذكر خلاص ولف ولف. عندما يبدأ الإنسان يألف نفسه يعني بمعنى آخر، أسأل واحدة منك واحدة مننا يعني من الرجال من النساء، هل واحد مننا معه ورد يومي؟ ورد ورد تعرفوا ما معنى ورد؟ يعني لابد ما يفعل في اليوم الواحد كذا جزء من القرآن، يقول لا لابد ما أعمل لي 5 أجزاء من القرآن، لابد ما أعمل لي 3 أجزاء من القرآن. أسأل سؤال، من بيعمل لي 5 أجزاء من القرآن يوميا؟ 3 أجزاء جزء في اليوم، طيب 8 صفحة. بعض الناس صوروا بعض الناس ولا صفحة في اليوم، ولا صفحة في اليوم. ولذلك يقول الناس مالهم الآن ضيقين. طبعا ضيق ونص، تائب، أيوة تائب ونص، لأنه ما بش ارتباط بينه وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ملان مرض، إذا بشرته مكتئب، تبشر له عند الضيق. أول ما تجي تقول يا أخي، بيقول طبعا المنتحر عندما ينتحر، ما سبب الانتحار؟ عدم ما هو الآن القرب من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثلهم كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله ما هو الآن؟ حي. والذي لا يذكر الله عبارة عن ما هو الآن؟ بشرته الحمار عندما يموت، بشرته الجيفة عندما تكون جيفة، لأنه ما بش في لسان. ما هو الآن؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. طرد الشياطين، لماذا الواهم؟ لماذا الشياطين اليوم عند الناس؟ ليش الشياطين الآن محلقة على الإنسان؟ للمه، لأنه ما هو الآن؟ عدم ذكر الله سبحانه وتعالى، ما بش ذكر. اليوم الناس بتحاكى، وكل حديثهم إذا لقيتهم حكاية عن السياسة، هل بو واحد بتحاكى عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ كيف يذكر الله؟ كم أوقاته؟ كم أوراده؟ بعض الناس أنا عرفتهم، جيت للمسبحة، جيت في الحج، جيت للمسبحة، بين أقول تفضل هذه المسبحة، قال اعذرني، كأنه يعني من كثر أدبه وأخلاقه، كأنه المسبحة هذه لابد ما يسبح الله بها. قال هذه المسبحة اعذرني، ما قد شكدرش أذكر الله بها الآن. أنا عاهدت نفسي أن أقرأ قل هو الله أحد بهذا المسبحة الأول، هذه مع 100,000 مرة، قد قرأت فيها 46,000 مرة. تتخيلين ما معنى 100,000 مرة؟ واحد يوميا أعرفه عندما يبدأ يوما في تخزينة القات. بعض الناس لا تبصروا بيخزنوا، أول ما يبدأوا يضحكوا، ولا يبدأ يجابر، ولا مكتئب، ولا هذا يبدأ بالمسبحة. كل يوم يبدأ قبل ما يتكلم، أول ما يخزن بسروا. بعض الناس يقدر حتى في التخزين في القات يبدأ، أول ما يبدأ يبز المسبحة 4,000 قلوا والله أحد في اليوم الواحد. واحد يصلي على رسول الله في اليوم الواحد 10,000 مرة. ترك بين هؤلاء وهؤلاء، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الشياطين، ليش الشياطين؟ مثل ما قلت لكم اليوم ملان الناس وعند الناس، لأنه ما هو الآن. وقل أعوذ برب الفلق من شر، ومن شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. كيف الوساوس وكيف الشياطين يهربوا؟ بماذا؟ ما يهربوا إلا بما؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. قال الباري سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. بدل ما يذكر فلان ويختاب فلانة ويتكلم على فلان، ما يعمل لسانه، يسخر فيما الآن في ذكر الله سبحانه وتعالى. بل على العكس، الناس بيعيشوا سعادة، أولياء الله يعيشون في سعادة. ما هي جنة الدنيا؟ لو سألنا سؤال ما هي جنة الدنيا، هل هناك جنة في الدنيا؟ نقول نعم، هناك جنة في الدنيا. لا يذوق جنة الآخرة إلا من ذاق جنة الدنيا، ألا وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بذكر الله تطمئن القلوب، تهدى، تستقر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. واحد قال: مساكين أهل الدنيا، بعض أهل الدنيا مساكين، قالوا للم؟ قال: مساكين أهل الدنيا، دخلوا الدنيا وخرجوا من الدنيا. بعض الناس بيموت ولم يذوقوا ألذ ما في الدنيا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. هل واحدة منك جربت ليلة من الليالي، ليلة من الليالي وحدها ولا حد داري، وغلقت الغرفة وطفت وتوضت وفي السجادة سجدت وبكاء وقرب من الله؟ هل واحدة جربت هذه اللحظات، هذه السعادة، هذه اللذة؟ هل واحد جربها؟ أعتقد لا توازيها لذة في الحياة. بعض الناس يسجد سجدة واحدة فيها لذة وارتفاع وقرب من الله سبحانه وتعالى ودعاء وخشوع إلى درجة عجيبة. هل واحد عاش مننا هذه اللحظات؟ عندما نعيشها نجربها، جربين جرب بين السجود بين يدي الله، الخضوع، الدعاء، المناجاة، الصحيفة السجادية، الصحيفة العلوية، ذكر الله سبحانه وتعالى، القرآن. نعم، قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم رواية عن الله عز وجل. بعض الناس دائما أول ما يعمل بما يفعل يدعى يا رب يا رب يا رب يا رب. هذا لا كلام باهر، لكن اسمعوا الحديث. من شغله ذكري عن مسألتي، هذا الله بيقول من شغله ذكري عن مسألتي، يعني بدل ما تسأل الله ما تفعل، اذكر الله. الله عز وجل هو العالم ولا ما هو العالم؟ هو المطلع على ما في قلبك ولا ما هو مطلع؟ يعني أنت الآن لو تسأل يا الله رزق ولا عافية ولا صلاح أولاد، الله مطلع ولا ما هو مطلع؟ هيا اسمعني الحديث، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعطيش الله ما هو الآن، لأنه العالم بالحال. إبراهيم عليه السلام لما رمي بالمنجنيك إلى وسط النار، جبريل عليه السلام قال طيب اسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيك، اسأل الله أن ينجيك، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. وأنت الآن كما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم عن الله عز وجل، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أنتم دارين قد أهل الجنة عندما يدخلوا الجنة يندموا، قد في الجنة، في الجنة تتصوروا في الجنة مع باقي أعظم من الجنة. قالوا أهل الجنة وهم في الجنة لا يتندمون إلا على شيء واحد، على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى فيها، لأنهم لو ذكروا الله تعالى فيها لارتفعت ما هو الآن درجاتهم. وقدم وينهم الآن في الجنة يتندمون على تلك اللحظة التي مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله سبحانه وتعالى. طبعا عندما نسأل ما هي أنواع الذكر، ما هو الذكر؟ تقولوا لنا ذكر اذكر الله، كيف تذكر الله؟ ما هو الذكر؟ ما هو؟ نقول لكم كل أنواع الذكر. سبحان الله ما هي؟ ذكر. الحمد لله ذكر. لا إله إلا الله ذكر. القرآن ذكر. الصلاة على رسول الله وآل ما هو؟ كل أنواع الذكر هذه كلها ما هي الآن؟ ذكر. القرآن ذكر. الدعاء ذكر. قال النبي صلوات الله عليه وعلى اله وسلم مرة عندما في الإسراء والمعراج، ليلة الإسراء والمعراج، دخل الجنة بيبصر في الجنة وإذا بعمال ملائكة بيعمروا قصور بيبنوا، لبنا من ذهب ولبنا من ما؟ الطوب حق الجنة ما هي؟ لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وبعض الأحيان يتركوا الملائكة يبطلوا ما عاد يعمروش. فبعدها بيسأل النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، قال لي جبريل يا جبريل هؤلاء الآن بيبنوا لبنة من ذهب ولبنة من فضة وساعة يتركون العمل، لماذا يا جبريل؟ قال لأن تلك اللحظة التي ذكر العبد فيها الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة يبنون قصره في الجنة، فإذا ترك الذكر ما فعلوا الملائكة؟ تركوا بنا. أنت الآن يعني كل واحد الآن بيعمر قصره، وينها الآن؟ اعمروا قصوركم، كل ما ذكرت الله سبحانه وتعالى عمرت ما هو الآن؟ القصر الذي يبنى لك فينها الآن؟ في الجنة، سواء بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذكر. طبعا قال الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كلها زينة، لكن ما هو الباقي؟ والباقيات الصالحات خير. ما هو الذي أيبقى لكم؟ ما هو الذي أيبقى؟ اسكي قلوا لي ما الذي يبقى لكم؟ واحد من الإخوان أمس جاي يزورني، أطلقت عليه رصاصة في الساحة، رصاصة في بطنه، ومسكين وأصيب إصابة بالغة. قال ذكرت وأنا مصاب والرصاصة أطلقت وأنا بين الحياة والموت، بين أبصر الموت أمام عيني، والناس بيضحكوا. قال الذي بيضحك بيضحك، والذي بيصير بيصير، وصلوني المستشفى، هذا بيصير وهذا بيجي، كل واحد مشغول بما الآن. بنفس سألت نفسي، الناس الآن مشغولين عني في الدنيا، ما يشتغلوش عني في الآخرة؟ في الدنيا ما لهم الآن؟ فلتوني، فما بالك فيما الآن؟ في الآخرة، ماذا يبقى معنا في الآخرة؟ من الذي سيبقى في الآخرة؟ من الذي ينور قلوب يعني قبورنا؟ من الذي يأخذ بأيدينا إلى الجنة؟ ما هو؟ كل ذلك ما هو الآن؟ الذي يبقى معنا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير أملا. طيب أنا ما يعني ما ينفعش محاضرة نأخذها بدون ما نأخذ على أنفسنا عهد ميثاق، إن الواحد مننا لابد ما يكون معه ورد. أقل ورد أقل ورد هذه تقدر تقرأ قرآن أقل ورد جزء في اليوم بتقرأنه ولا لا؟ جزء جزء يعني لا ترقد النوم إلا وقد ما عملت جزء. طيب الصحيفة السجادية لابد ما تفعل فيها ما هو الآن؟ دعاء. في المساء لابد من صحيفة ما أيضا؟ العلوية أو الصحيفة السجادية. لا يرقد الإنسان إلا وقد صلى على رسول الله 100 صلاة صلوات الله على رسول الله وعلى آله. لا ينام إلا وقد سبح الله. بعد القرآن ملان أذكار، أنتم تبصروا آخر أو يعني أول يعني آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، آخر سورة الكهف، آخر سورة الحشر، سورة تبارك، سورة الواقعة، اقرأوها. عودوا أنفسكم، نعود أنفسنا، نعود أنفسنا. عندما نصبح الصباح أصبحنا وأصبح الملك لمن؟ لله. يصبح الإنسان دي دعاء الصباح، لابد ما نعود أنفسنا على الذكر. يعني كل ما تعود الإنسان، هذه ما بتعود، ما تعود، ما طعم، ما يعني ما عاش. والذي يبدأ الآن طيب بواحدة تقول لي أنا بعض الناس عجائز ما يقدر يقرأ القرآن، نقول لهن أنت تقدر تقرأ، يقول والله أحد أكيد حافظة ما قل والله أحد. طيب بزي المسبح أقرأها 1000 100 مرة. قال واحد عند النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم جلى عند جبريل، نزل جبريل عليه السلام على رسول الله في نص الليل، قم يا محمد صلي صلاة الغائب على فلان ابن فلان في الليل. فقام النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاة الغائب. لا الرجل هذا مات مش في المدينة، مات ندري في أي أرض، ويقوم جبريل يجي له عند النبي، يا محمد قم صلي عليه صلاة الغائب. قم صلى النبي عليه صلاة الغائب، نظر النبي خلفه، وإذا خلف النبي يصلون على هذا الرجل، خلف النبي 70,000 ملك، 70,000 ملك بعد النبي بيصلوا صلاة المه الآن الغائب على من؟ على فلان. سأل النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ماذا كان يفعل هذا المرء، هذا العبد ماذا كان يعمل؟ قال جبريل عليه السلام كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد. كان لسان ما هو؟ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. ما دام في لساننا قل هو الله أحد هذا جزاء، هذا جزاء. فلا بد ما يكون مع الإنسان ما هو الآن؟ ورد معين. أتكون المرأة مثلا في حالة الحيض، في حالة النفاس، ما تقدر تقرأ القرآن، لكن معها ما هو الآن؟ الاستغفار، الصلاة على رسول الله، الدعاء معها. ما يفلت الإنسان الذكر أبدا. الذين يذكرون الله ما هو الآن؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أذكر لكم اليوم شخصية بمناسبة الذكر، ونحن نتكلم أيضا عن التاريخ وشخصيات وعظماء في الإسلام. اليوم أنا يعني ذكرت أتكلم عن الذكر، خطرت في بالي السيدة نفيسة بنت الحسن. نفيسة سمعت بالسيدة نفيسة في مصر، مدفونة في مصر. الذي زار مصر يعني بيوجد قبر السيدة نفيسة، مشهد مزار عظيم. تصوروا نساء مصر، كثير من الرجال والنساء في مصر يتبركوا ليلة العرس يصيروا يزورونه قبر السيدة نفيسة. أنا كثير يعني إذا يعني عندما يصير واحد قبر السيدة نفيسة وأول ما يبشر العرس، لكن طبعا هناك مأساة، النسوان ما هن متوجات دا ويدخلين، لكن عموما يعني يتبركوا بمن؟ بالسيدة نفيسة. السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الإمام الحسن. نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الإمام الحسن سلام الله عليه. هذه السيدة نفيسة العالمة، العالمة الجليلة العظيمة، بنت أو حفيدة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، من مواليد مكة سنة 145 هجرية. هذه المرأة كانت زوجة إسحاق ابن الإمام جعفر الصادق. هذه المرأة العظيمة كانت بيتها مفتوح في مكة للفقراء والمساكين، بالبيوت تغلق وبيوت ما هي تفتح، كان بيتها دائما مفتوح لمن؟ للفقراء والمساكين، يعني لا ترد مسكينا من بابها أبدا. هذه المرأة حجت بيت الله الحرام كم تخيلوا؟ 30 مرة حجت بيت الله، 30 سنة ويمه تحج بيت الله، سارت للحج 30 مرة على قدميها مشيا. تعرفوا ما معنى مشيا؟ 30 سنة ما الآن مشيا. الإمام الحسن والحسين أيضا حجوا يعني البيت الحرام 30 مرة مشيا على الأقدام. سألوا الإمام الحسن، وكان الإمام الحسن سلام الله عليه كانت الخيول معه، الخيول يقدر يركب خير، فقالوا له لما يا إمام؟ قال أستحي أن أزور بيت الله وأنا ما لم أتعب أو لم أجهد نفسي. السيدة نفيسة أيضا حجت بيت الله 30 موسم، وكانت مع غنائها وثرائها تمشي معها الآن ماشية إلى بيت الله. انتقلت من مكة إلى مصر. طبعا السيدة نفيسة هذه المرأة العظيمة الجليلة التي دائما كانت في حالة ذكر الله سبحانه وتعالى، حياتها في ذكر، كانت يعني التي تقوم على خدمتها بنت أخيها ما بتعمل يعني بتقوم على خدمة من؟ السيدة نفيسة. أدي لكم ما قالت بنت أخيها، قالت بنت أخيها عاشرتها 40 عاما. اسمعوا الكلام، عاشرتها 40 عاما ما رأيتها نامت بليل أو أكلت في نهار. ظهر المعنى، ما رأيتها نامت في ليل. ما معنى ما رأيتها نامت في ليل؟ يعني طيلة الليل، ما هي الآن طيلة الليل في حال الذكر. ما رأيتها نامت في ليل ولا أكلت في، ما معنى ما أكلت في نهار؟ يعني 40 عاما وهي مالها صائمة، 40 سنة وهي ما هي صائمة. أنتم متخيلين الكلام هذا الطويل؟ يعني 40 سنة وهي في حالة صيام، لا تفطر إلا أيام العيد، وطيلة الأيام ما هي الآن صائمة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السيدة نفيسة ما عملت سوروا بسر الأوائل، الأوائل ما كانوا يعملوا لأنفسهم. السيدة نفيسة حفرت قبر لها في بيتها مثل القبر، احنا بنخاف من القبور وما ونخطب جماع، عندما نخطب جماع عن الموت يقولوا لنا يا خطيب حاكينا من خبر هانا ولا هانا، ما معك إلا الموت خبرنا عليه. هذا الناس هكذا طبيعتهم، طبيعتهم جاءوا يقولوا لنا يعني هذا الخطيب ما بيخبرنا إلا عن الموت، حاكينا من ماه الآن الدنيا، كلمنا عن كذا. لا تحيا، أول ما نحاكي واحد عن الموت ما لها الآن؟ أنتوا دالي ليش بنفتجع إحنا من الموت؟ الموت مشهور، الموت ما هو مش مخيف، ليش إحنا بنخاف من الموت؟ بعض النساء بعض البنات إذا سمعين التهليل ما يفعلين شدين ذاني يفتجع. لا لا لا لا، الموت ما هو مخيف، الموت للطائع، الموت لذاكر الله عز وجل ما هو أفضل شيء، ليش بنخاف من الموت؟ السؤال سؤال مهم، سؤال لي، لكن ليه ما بنخاف من الموت؟ ليش؟ لأن احنا ما استعدنا له. الذي مستعد للموت ما بيعمل، حبيب طال انتظاره. مش بيقولوا هكذا أولياء الله عندما يدخل عليهم الموت، يقولوا لا قدك أتموت، قال حبيب طال انتظاره، أنا ما معمل، أنا منتظر للموت. لكن احنا بنكره الموت، نكره الموت لأن احنا ما هو ما عملنا له. أيضا الحديث عن الموت، كم احنا بنعيش في الدنيا؟ قولوا لي كم؟ كم؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ الذي يتعمر مننا كما يتعمر قدومه الآن 100 سنة وقدومه عطوف، وقدومه الآن يقولوا رئيس الله ما الآن وقد دفننا. طيب 100 سنة ما هي 100 سنة؟ الآخرة ما هي؟ خالدين فيها ما أبدا، ملايين السنين، ملايين، خلود، لا يتم الخلود إلا بما الآن، إلا بذكر الله. ولذلك الأولين استعدوا للموت. نفيسة ما عملت لها، حفرت قبر في بيتها، قبر في بيتها، هذا القبر كل يوم كانت تصلي فيه طيلة الليل، تصلي في ذلك القبر. مش رشيتي تنور علينا قبورنا ما نعمل لها، لابد من ننورها بطاعة الله. حفرت القبر فكانت يعني تعبد الله عز وجل طيلة الليل وينها الآن في ذلك القبر. ختمت المصحف في ذلك القبر 6000 مرة. ختمت المصحف كم؟ 6000 مرة. تتخيل ما معنى 6000 مرة؟ 6000 مرة وهي ما هي الآن في المه في ذيك القبر، مثل ما قال الإمام القاسم العياني: أصبحت يا مولاي جارك في الثرى متوسدا جنب اليمين كما ترى. الإمام القاسم العياني حفر لك قبر، لو تخيل واحد الآن أنه أي موت حفر لك قبر، كان كل يوم يدخل القبر حقه، يدخل القبر ما يعمل، يتوسد على جنبه المه الآن كأنه ما فعلوا به. مش الميت عندما يموت ما يفعلوه، كيف يموت الناس كيف يفعلوا بهم؟ يسجهم على يده المه الآن على القبلة، يدها اليمين على مه الآن على القبلة، وكان يدخل بنفس الطريقة كأنه ميت ويقول: أصبحت يا مولاي جارك في الثرى داخل القبر، أصبحت يا مولاي جارك في الثرى متوسدا جنب اليمين كما ترى. فالناس كانوا يأملوا للآخرة، يعملوا للآخرة. هذا المرأة العظيمة جاءها مرض الموت ومرضت، فلما مرضت كانت صائمة في ذلك اليوم، صائمة، فجاءوا بها وهي عند النزع، نزع الروح، جاءوا لها بماء، قالوا لها: اشربي. قالت: أمجانين أنتم؟ والله لقد صمت 30 عاما من أجل أن ألقى الله صائمة، أأفطر الآن؟ يعني أنا صمت، ما هو الآن كم؟ صمت 30 سنة من أجل أن ألقى الله وأنا ما هو الآن صائمة، أجي أقوم إلى يوم الموت ما أعمل؟ أفطر؟ أبدا. وماتت وهي ما صائمة، وبدأت تقرأ القرآن، لسانها يلهج بالقرآن، آخر كلمة قالتها ماتت فيها، آخر آية قالتها: لهم دار السلام عند ربهم، وماتت. كانت تقرأ في سورة الأنعام إلى أن وصلت إلى قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، قطعت فماتت سلام الله عليها. هذا مثلها مثل الرجل العظيم جعفر الطيار، سمعتم بجعفر الطيار؟ جعفر الطيار الذي قتل قطعت يداه، تعرفوا مه في يوم مؤته، مه يوم مؤته قطعت يمينه وقطعت يساره وطعن، فجاء له واحد بماء، ماء، وهو ينزف، كان قطيع اليدين وهو في حالة النزع، فجاءوا له بالماء، فقال للذي أعطاه الماء: اترك الماء جواري فإني الآن صائم، فإذا عشت إلى المغرب أفطرت عليه. وماتوا هما هو صائم، مجاهد، تعرفوا ما معنى مجاهد في سبيل الله؟ يعني يوم الجهاد وهما هو الآن يوم الجهاد وهو صائم. العكس، قالوا له قد قطيع اليدين مقطع، تخيلوا واحد مقطع يديه مقطع رجليه، النبال ملان جسمه، قالوا يعني أكيد يكون واحد في شدة الملان العطش، قال لهم: اتركوا الماء بجواري فإني ما هو فإني صائم، فإن عشت إلى المغرب ما هو أفطرت عليه. لكنه سلام الله عليه مات وهو ما وهو صائم. لهم دار السلام عند ربهم. هذه السيدة من؟ نفيسة. هذه السيدة نفيسة، السيدة العظيمة الكريمة، هذه بتعلمنا دروس الذكر، دروس كيف يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى. أنت سمعت بأحد الأئمة سلام الله عليهم، الإمام الرضا، كان معه جبة أعطاها لجعبر الخزاعي، غطاء جبة كوت أعطاها لجعبر الخزاعي، قال طبعا جعبر الخزاعي مدح آل بيت رسول الله، فالإمام الرضا ما هو داري ما يديره، تالها المال الآن الجبة حقه، قال: خذها هذه الجبة، فوالله لقد ختمت فيها المصحف 1000 مرة. ختم فيها كم؟ نسير نقول لأنفسنا احنا كم ختمنا المصحف، كم في حياتنا؟ 20 مرة، 50 مرة، 100 مرة، 200 مرة، 1000 مرة، كم احنا؟ يعني هذا السؤال لابد من يعني لابد من نواجه أنفسنا. كم مرات كم بنقرأ قرآن، كم بنقرأ أدعية، كم بنقرأ ذكر، وبعدها نشي ما هو الآن ندخل مينة، ندخل الجنة، ونشي ندخل أعلامه أعلى الدرجة، وإحنا يلا بمه ركعتين مغرب، وثلاث ركعات مغرب، ثلاث أربع ركعات عشاء، ونشي ما الآن رفع الدرجة. لا، ما يتم. فاذكروني أذكركم، مشكروني ولا تكفرون. نعم. إذن هذه السيدة من؟ نفيسة. كنت قد اليوم يعني رتبت لكن درس آخر في شخصيات في التاريخ، لكن بنفس الوقت بيمر شخصية أخرى في التاريخ لابد ما أذكرها اليوم، هي شخصية الرجل العظيم الكبير المجاهد الحمزة ابن عبد المطلب. سمعتوا بالحمزة ابن عبد المطلب؟ طبعا عندما بنذكر هؤلاء الرجال والنساء في التاريخ احنا ما بنذكر قصص، احنا بنذكر عبرة لنا. يعني عندما نتذكر نفيسة، أن نفيسة ختمت المصحف في قبرها كم؟ 6000 مرة. نقول لأنفسنا كم ختمنا المصحف، كم قرأنا، كم ذكرنا، كم سجدنا، كم عبدنا، هذا لنا. الحمزة ابن عبد المطلب، الحمزة ابن عبد المطلب هذا الرجل كان يعني قد عاش مع من؟ مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، كان في سن رسول الله صلوات الله عليه وآله. كانوا ثلاثة يلعبون معا، يسرحون معا، يذهبون معا، يأتون معا، ثلاثة. أولهم محمد، ثانيهم من؟ ثلاثة في سن واحد. من هم الثلاثة؟ إخوان، كانوا إخوان، كانوا كأنهم إخوة وهم أقرباء، ورفعهم الله إلى أعلى الدرجات. من هم الثلاثة؟ يلا عدوا لي. محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم خير خلق الله، خير خلق الله، خير خلق الله، ما خلق الله أفضل من محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. محمد صلوات الله، ولذلك ذكر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، يعني عندما قال يعني وصلوا عليه وسلموا تسليما، يعني جعل الله فرض الصلاة على رسول الله فرض على الناس. نعم، ثلاثة كانوا في عمر واحد تربوا جميعا، أولهم محمد، ثانيهم الحمزة. أسألكم سؤال، ما هو الذي يدخل في قلوبك عندما تسمعين اسم محمد رسول الله؟ ما الذي يدخل في القلوب؟ مش بدخل في القلوب سعادة؟ عندما تسمعين كلمة الحمزة ابن عبد المطلب، هذا هو الثاني. الثالث من؟ من أدي للثالث؟ لا علي، لا كان علي طفل، علي كان صغير، علي سلام الله عليه قال كان يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه، وكان يأخذ اللقمة فيمضغها ويطعمني إياها. هذا الإمام علي كان طفل ويشمني عرفه. الإمام علي كان صغير رباه رسول الله، لكن الثلاثة هؤلاء عاشوا سويا، محمد وحمزة وجعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار الثلاثة. حمزة تربى مع رسول الله، عرف أخلاق رسول الله، هل رأى كذبة على رسول الله؟ هل رأى يعني غدرا من رسول الله؟ هل رأى تصرفا مائلا من رسول الله طيلة حياة رسول الله؟ لا، النبي الآن قام ودعا إلى الله عز وجل، وقام يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ونزل عليه الوحي. كان هناك هذا الرجل الذي ابن الأربعين، النبي عمره 40 وحمزة عمره 40 عاما. النبي بدأ يدعو إلى الله، حمزة الشاب الرجل ابن الأربعين القوي، بدأ النبي يدعو إلى الله، بدأت قريش تتكالب على رسول الله. مرة من المرات جاء أبو جهل فتكلم وسب من؟ النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. حمزة بن عبد المطلب رجع من الصيد، فجاءته أمته أو عبده ليخبر الحمزة بأن محمدا ابن أخيه، الحمزة بن عبد المطلب هو عم من؟ عم رسول الله وهو في سنه. أخبره العبد بأن محمدا لقي من أبي الحكم، من أبي جهل، من التعنيف، من الأذى، من السب، من الشتم. هذه الساعة ما عمل الحمزة، أخذ القوس ودخل إلى مجلس قريش، ووصل إلى قريش أخذ القوس وهو البطل الشجاع، الناس يعرفون من هو، يعرفون من هو الحمزة. أخذ القوس طوالي لا كلام ولا سلام، الشرر من عين من؟ من عين حمزة. دخل إلى مجلس من؟ أبي جهل، فأخذ القوس وضرب أبو جهل على رأسه حتى سال الدم من رأس أبي جهل. فالناس انذهلوا، يعني الضربة مشي في ضرب، الضربة على رأس من؟ زعيم قريش أبو جهل أبو الحكم، الضربة الآن على رأس قريش كلها. فنظروا إليه قالوا أصبعت يا يا أبا عمارة أصبأت؟ قال يعني إذا استطعتم أن تردوها علي ردوها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا أنا على دينه. هو أصلا على دين من؟ على دين رسول الله. من ذاك اليوم، من ذاك اليوم عرفت قريش أن النبي ازداد ما هو الآن منع وازداد، وازداد قوة. نعم. حمزة طبعا ذاك اليوم لم يسلم، ذاك اليوم بعض الناس يظنوا أنه أسلم حمزة ما هو الآن في ذاك اليوم، لا، حمزة عرف النبي من وعد النبي ما هو الآن، من وعد النبي طفل. وتعرفوا أسد الله سماه النبي، الحمزة سماه النبي أسد الله، وأسد ما بش هذا الاسم لأحد، أسد الله وأسد رسول الله. في بدر يوم جاءت بدر وقريش، جاءت قريش إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج عتبة وشيبة والوليد، عتبة وشيبة ومن؟ والوليد. وقالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا، شو يخرج لهم؟ أبطال مثلهم، هم ثلاثة أبطال، عتبة بطل، شيبة بطل، والوليد بطل. قالوا يا محمد، خرجوا، خرج ثلاثة من الأنصار، فسألهم عتبة وشيبة والوليد من أنتم؟ قالوا فلان وفلان وفلان. قالوا لا يا محمد أخرج لنا ما هو أكفاءنا، صلى النبي، من يخرج لهم النبي؟ خرج لهم النبي، أو النبي لابد أن يقدم آل البيت أول فداء، أول من يقاتل آل بيت رسول الله ويسيل دمه. أقام النبي ما قال يا حمزة عم رسول الله قم، يا أبا عبيدة بن الحارث ابن عم رسول الله قم، يا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله قم، حتى يعرف الناس أنه النبي ما يعمل أي قدم منهم أهل بيت أول الناس، فقدمهم الثلاثة، الثلاثة أمام من؟ أمام ثلاثة، عتبة أمام من؟ أمام علي، وشيبة أمام الحمزة، والوليد أمام أبو عبيدة بن الحارث، الثلاثة أمام الثلاثة. طبعا تعرفوا علي بن أبي طالب، الضربة من علي ضربة، علي بن أبي طالب ضرب عتبة من رأسه حتى وصلت إلى أسنانه ضربة واحدة، علي. حمزة قتل شيبة في لحظة واحدة، وبقي الوليد يعني تعاقب عليه يعني أبو عبيدة بن الحارث ضرب بضربة، المهم استشهد أيضا يعني أبو عبيدة وقتل الوليد. طبعا انتصر المسلمين في بدر، جاءت أحد، الآن المشركين قتلوا في بدر، من بين من قتل؟ عتبة وشيبة ومن؟ والوليد. هند بنت من؟ بنت عتبة. أبوها من؟ عتبة. من قتله؟ علي. عمها من؟ شيبة. من قتله؟ الحمزة. عمها الثاني أخوها، أخوها الوليد، الوليد. من قتله؟ أصبحت في قلبها غل على من؟ على هؤلاء. فقالت لعبدها وحشي اقتل واحد من ثلاثة، لو قتلت واحدا من ثلاثة تشيد اقتل واحد من ثلاثة. من هم الثلاثة الآن؟ تخيلوا من هم الثلاثة، اقتل واحدا من ثلاثة فإذا قتلته فأنت حر، وسأعطيك ما تريد، اقتل محمدا أو عليا أو حمزة. فأعطت المهن آمد من سميها التحدي لوحشي، قال وحشي، اتركوا الأسئلة الآن خلونا نكمل، قال وحشي، وحشي طبعا بدأت المعركة، قال دارت المعركة وما لي هدف إلا ما يعمل، يقتل واحد من من؟ من الثلاثة، إما محمد أو من؟ أو علي أو من؟ أو حمزة. قال فكنت أرى محمدا ومحمد خلف أصحابي، يعني حوله، حول من؟ النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. أما رسول الله فحوله ما هو الآن؟ حوله أصحاب لا طاقة لي. وأما علي فكان كثير الالتفات، علي كان يكثر الالتفات، فنظرت إلى حمزة، قال فبقيت عيني على من؟ على حمزة، وعلى حمزة كان يتبختر في مشيته. قال فكان ما يعني واحد من قريش يحمل الراية يأخذها من؟ كان حمزة يكتل صاحب الراية. قال حتى نظرت إليه نظرة مرة من المرات، يعني في لحظة من اللحظات، قال فهززت الحربة، كان ناصع نصاع، فهززت الحربة حتى دخلت في بطنه فخرجت من بين أرجله الحمزة. ثم أخذ الحمزة يعني تحامل على نفسه، وبذل الحربة ما عملت، طعنت في بطنه وخرجت من أينه؟ من بين أرجله. قال فمه، فنظر إلي حمزة، قال فتحامل وأخذ سيفه وتحامل علي، ونظرت إليه، يعني حمزة نظر إلى من؟ إلى وحشي. قال وحشي فوالله ما استطعت الهرب خوفا من نظرة الحمزة، فقط من النظرة، مع أنه ما عاد استطاع الحمزة سلام الله عليه أن أن يقوم، قال فسقط الحمزة سلام الله عليه شهيدا ومات. لكن جاءت من؟ هند أكالة الأكباد. ما صنعت هند؟ تخيلوا حقد هند. ما صنعت هند؟ أول ما صنعت شقت بطن الحمزة، شقت البطن وما أخذت الكبد، وأخذت قطعة من الكبد وما عملت، ولاكتها، مضغتها، طعمتها، وما زد عملت، وقطعت أصابعه قطعة قطعة قطعة قطعة الأصابع اليدين وما الآن والرجلين، وجدعت أنفه، قطعت أنفه، وقطعت أذني، وجعلت من أصابع الحمزة ومن أنفه ومن أذني قلادة لها. أنتم متخيلين الآن أصابع الحمزة عبارة ما الآن؟ ولذلك أنتم تتذكروا الحسين بن علي سلام الله عليه، ما فعل يزيد مش قتلوهم هذه القتلة أصلا؟ ما هم الآن يزيد ابن من هو؟ جد من هو؟ جدة من هي؟ أكالة الأكباد. ولذلك قالت زينب وكيف يرجى من لفظ فوه أكباد الأنبياء. هم أصلا أنت بتقول يعني زينب بتقول يزيد أنت أصلا ما هو الآن؟ أنتم أسرة ما لها متعودة على أكل الله. فجعلت يعني تخيلوا الآن أصابع الحمزة قلادة لمن؟ قلادة لها. فقال النبي لما يعني النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بعد المعركة نظر إلى جثمان حمزة. تخيلوا الآن جثمان الحمزة مقطع اليدين، مقطع الرجلين، ممشو يعني مشلوك البطن. قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ما وقفت موقفا أغيظ من هذا الموقف. النبي ما وقفت موقفا أغيظ لي من هذا الموقف. نعم. طبعا أدي لكم القصة الثانية. هند قالوا أسلمت. طيب أسلمت. طبعا حمزة النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم كم صلى أو كم كبر على حمزة؟ كم شهداء يوم أحد؟ كم الشهداء؟ 72. النبي كان يكمل قال خلوا الحمزة مكانه، وكل شهيد يعني النبي سيكبر عليه ما هي الآن تكبيرة، فكلما كبر النبي تكبيرة أخذوا ما هي الآن الشهيد. النبي يكبر الله أكبر وما يفعلوا يطرحوا الشهيد، يقول النبي الله أكبر يأخذوا من الشهيد ويدوا الشهيد ما هي الآن الثاني، يكبر النبي عليه ما هي الآن تكبيرة. كبر النبي على الشهداء بعددهم كم؟ 72. وأبقى حمزة كبر مع له النبي مع كل شهيد، كبر من له النبي كم؟ 72 تكبيرة. 72 تكبيرة هند. طبعا هذا عظمة الحمزة، يعني أطلق النبي عليه أسد الله وأسد رسوله. أصحابنا من بني أمية، أصحابهم من بني أمية ما هم دارين كفي الدوم يزام، يعني ما نقول من قبال من لهند. قالوا هند أسلمت، خلاص أسلمت، بيشتوي دولها يعني درجة، والناس يقولوا هند هذه مرأة عظيمة. ما فعلوا؟ ما سووا لها؟ قالوا رووا حديث أن من طعم، تفسروا الحديث الملفق، من أكل لحم أو من أكل كبد الحمزة لا تمسه النار أبدا، من أجل ما يخرجوا لنا من ظهر. فواحد بيقرأ الحديث، قال رسول الله من أكل من كبد الحمزة لا تمسه النار أبدا. قال اللهم أذقنا من كبد الحمزة. إيش يطعم من أين؟ يعني هل هذا يعقل؟ طبعا. الحمزة سلام الله عليه تألم عليه النبي الألم الشديد، ورجع إلى المدينة وسمع الناس يبكي، يعني النساء يبكين على على على شهدائهن. وقال النبي صلوات الله عليه وعلى آله وأما حمزة فلا بواكي له. فالنساء بعض النساء جايين يبكين عند رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي لقد واسيتن، أنتن واسيتن في من؟ في الحمزة. اليوم في مقبرة الذي قد زار عند إن شاء الله تحجين وتزورين إن شاء الله، قولين آمين إن شاء الله، لما تزورين وتحجين وتوصلين عند قبر رسول الله. أما آل سعود فأسأل الله أن ينتقم منهم، أن تتصوروا أن النساء يمنعوهم من قبر رسول الله، أنت داري يا تومه بيمنعوا النساء من قبر رسول الله. يعني تتمنى المرأة أن تشاهد قبر من؟ قبل رسول الله. لا، قالوا لا ممنوع حرام رسول الله. قالوا لا المرأة ما يجوز. عموما إن شاء الله عندما تزورين أتوصلين إلى أحد، في أحد أتلاقين أمامك مقبرة طويلة عريضة، هذه مقبرة فيها من ثلاثة قبور واضحة، من ضمنها قبر من؟ قبر الحمزة سلام الله عليه. معاوية بن أبي سفيان أراد مرة من المرات في أن ينبش مقبرة أحد. مقبرة أحد من فيها؟ كم فيها؟ 70 مه، 70 شهيد، منهم مصعب، عبد الله بن جحش، حمزة، 70 شهيد. فمعاوية أراد أن ينبش، فمن بين ما نبش يعني قبر عبد الله بن جحش. فقالوا فلما نبش عبد الله بن جحش قبره قالوا فإذا به كأنه مات في لحظته في ساعته، فنبش في قبره فوجد الحشيش أخضر على رجله. مشى النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم عندما كفن مصعب بن عمير، ما وجد مع أمه، ما وجد مع الثوب يكفن فيه، فإذا غطى رأسه بدت مه رجله، وإذا غطى رجله بدا مه رأسه. مصعب بن عمير ما عمل النبي قال غطوا رأسه وغطوا أرجله بما الآن بحشيش. فلما نبش القبر وجد الحشيش كأنه ما الآن أخضر، بل إنهم لما قلبوا قالوا عبد الله بن جحش سال الدم في لحظة كأنه قتل الآن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. بعد ما دارت الأيام أبو سفيان يحمل حقد على من؟ على حمزة. كان يحمل حقد على رسول الله وغير من الأيام الطويلة العريضة. تتصوروا بعد ما مات الحمزة، بعد ما مات رسول الله، بعد ما قالوا أسلم أبو سفيان، أسلم أبو سفيان، بعد أبو بكر، بعد عمر، بعد التاريخ كل جاء عثمان بن عفان. الآن تولى الخلافة من؟ عثمان. تصوروا أبو سفيان أعمى، أعمى قدو أعمى عمي، قال للعبد حقه بعد العمر هذا كله، مات الرسول بعد التاريخ الطويل، قال للعبد حقه خذني إلى مقبرة أحد. هذا من هو؟ أبو سفيان. خذني إلى مقبرة أحد وقدو أعمى. فأخذه العبد إلى مقبرة أحد، قال دلني على قبر حمزة. على قبر من الآن؟ أنتم بتظاهروا الحقد، ما معنى الحقد؟ الدفين. دلني على قبر حمزة. فوصل العبد قال هذا قبر حمزة. فماذا فعل أبو سفيان؟ داس على قبر حمزة برجله وقال يا أبا عمارة، يا أبا عمارة، الأمر الذي تقاتلنا عليه بالأمس، تذكر يوم ما تقاتلنا عليه زمان، اليوم عاد إلى صبياننا. تذكر يا أبا عمارة يوم ما تقاتلنا معك زمان، اليوم رجع لنا. يعني القضية عند أبو سفيان ما هي قضية دين، القضية قضية ما هي الآن؟ ملك. تذكروا أبو سفيان في فتح مكة ما فعل؟ ما مش مش مش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داخل فتح مكة بالجيوش بعشرة ألف، ما فعل أبو سفيان؟ أبو سفيان خرج يشتيب سر منهم كم عدد الجيوش، من يعني النبي داخل مع من؟ فقبض عليها العباس. العباس أخذه على إلى أين؟ إلى رسول الله. قال له النبي أبو سفيان، يا أبو سفيان، أنت أبو سفيان؟ يعني تخيلوا أبو سفيان قاتل يوم بدر، يوم أحد، يوم الأحزاب، أبو سفيان. النبي بينظر إليه، النبي ما قد دخلش مكة. قال له أبو سفيان، قال يا محمد ما أحلمك، ما أعظمك، ما أكثر وفاءك. قال له النبي أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ بسر النبي وحلمه، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال يا محمد والله لو علمت أن باقي في الكون آلهة أخرى لآمنت، لكن أشهد أن لا إله إلا الله. اشترى السيف وينه الآن؟ على رقبته. قال له العباس، دكمه العباس اشهد وبه السيف. قال له النبي يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال أما هذه يا محمد ففي النفس منها شيء. ظاهر أما هذه ففي النفس منها ما هو الآن؟ يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أنا مغطاة ونقول ما هو الآن؟ أشهد أن لا إله إلا الله، لكن أشهد أن محمد رسول الله، أما هذه ففي النفس منها ما شيء. قال لها أبو العباس أسلم يا حبا، أسلم وإلا ما الآن؟ تضرب عنقك. قال أشهد أن محمدا رسول الله. بقي أبو سفيان عداء للرسول وعداء لآل بيت الرسول وعداء إلى أن قلت لكم هذا الموقف، إلى أن يدس على قبر من؟ الحمزة. الحمزة الرجل العظيم، أسد الله وأسد، يعني قالوا مكتوب على باب الجنة الحمزة أسد الله وأسد رسول الله. هذا التاريخ المغيب لابد ما نقرأه، لابد ما نعيده ونعرف كيف بذلوا مهجتهم لله. الحمزة كان يتبختر ويتمنى ما الآن الشهادة. يوم أحد الإمام علي بن أبي طالب بكى ببكي، قال له النبي ما لك تبكي يا علي؟ قال يا رسول الله استشهد فلان واستشهد فلان واستشهد الحمزة. يعني علي ما يشتي استشهد. يعني لابد ما نغرس في قلوبنا نسأل الله المال الآن شهادة. أنت النساء تقولي واحدة أنا مرأة، لا، اسألي الله الشهادة، اسألي الله أن لا يموتك إلا شهيدة. هذه الشهادة نعمة، أن يختم الله لنا بالشهادة. تبي يقول قال يا رسول الله مات عمي الحمزة ومات. فقال النبي صلوات الله عليه وعلى آله هي دونك يا علي، يعني الشهادة مالها قدامك يا علي، فما صبرك عليها؟ كيف أتصبر عليها؟ قال يا رسول الله ذاك اليوم ليس موطن صبر إنما موطن شكر، عندما تجيني الشهادة ما هو الآن أشكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو التاريخ الذي لا بد أن نذكره، نستعيد التاريخ، نستعيد الدروس، حتى عبارة يعني نملأ قلوبنا. يعني لماذا الحمزة، لماذا علي يبحث عن الشهادة؟ لأنه أحب ما هو الآن لقاء الله. الإمام علي هل كان يكره الموت؟ لا يكره الموت. كل واحد يفتجئ من المهد من الموت، يفجعونا من الموت، نكير منكر يفجعونا، ما شبك هكذا، ويفجعونا ملك الموت خرج من نخره دخان، يفجعونا بهذه الصفات التي هذه ما هي للمؤمن، هذه ليست للمؤمن، هذه أبدا. المؤمن التقي الذاكر الله سبحانه وتعالى. أجد لما كان يقول الإمام علي والله للموت آنس لابن أبي طالب من الطفل بثدي أمه، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي. الطفل الآن عندما يبكي عند الأمهات، لو تدون الطفل ابن سنة ما يدوسونه. بنتي الآن بنت سنة ونص عندما تبكي أبزها أطلعها أنزلها، ما تهدأ إلا به على ثدي أمي. والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمي. بسبب الطفل وهو راكد يتكلم ما يعمل اشتي الآن يأنس ما الآن بثدي أمي. علي بن أبي طالب يأنس بالموت مثل ذلك. ليش علي بن أبي طالب كان يحب الموت؟ هل هو يحب الموت؟ يحب ما هو الآن لقاء الله، لأنه امتلأ قلبه بذكر من الذي نخرج منها اليوم، أن نزداد اليوم ذكر لمن الله سبحانه وتعالى، ونزداد قرب لله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقينا لطاعته وأن يحشرنا في جملة هؤلاء العلماء الأفاضل من صحابة رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وفي جملتهم. آمين اللهم آمين. بحكمة فاتحة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم.